قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فالذي يكرمه الله سبحانه وتعالى ويستمسك بهذا القرآن العظيم ويهتدي بهداياته، فشأنه كما قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، أي يدل إلى كل فضيلة وكل رفعة وعلو في الدنيا والآخرة. فمن تمسك بهدايات القرآن فإنه لا يضل ولا يشقى، لا يضل في الحياة الدنيا ولا يشقى في الآخرة، بحيث ينجيه الله تبارك وتعالى ويسلمه من العذاب. أما من أعرض عن القرآن وعن هدايات القرآن، لا يقبل عليه ولا يتدبره ولا يعمل به معرضا عنه، فهذا حقيقته أنه في هذه الحياة الدنيا أعمى، لأن العمى نوعان: عمى البصر وعمى البصيرة. العمى نوعان: عمى بصر وعمى بصيرة. من الناس من له عينان يبصر بهما الطريق لكنه في الحقيقة أعمى، لأنه لا بصيرة له في الحقيقة، واقع الأمر أعمى. لماذا؟ لأنه لا بصيرة له، لا يميز بين هدى وضلال، ولا يميز بين حق وباطل، ولا يميز بين شر وصلاح وفساد، لا يميز، فيه عمى البصيرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، قال: ومن كان في هذه أعمى، في هذه أي الحياة الدنيا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، جزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. من كان في هذه أعمى، يعني في هذه الحياة الدنيا أعمى عن الحق وعن الهدى الذي تضمنه كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن حاله يوم القيامة أنه يكون أعمى. فالعمى نوعان: عمى البصر وعمى البصيرة. ويوم القيامة يحشر رب العالمين من كان في الدنيا معرضا عن كتابه، يحشره أعمى، يحشره أعمى. قال أهل العلم: يحشره أعمى أي أعمى البصيرة كما كان في حياته الدنيا على حاله التي كان عليها، وأيضا يحشره أعمى البصر، يحشره أعمى البصر لا يرى، ويساق ويلقى في نار جهنم وهو أعمى البصر، عقوبة له عن عمايته عن الحق في هذه الحياة الدنيا الذي اشتمل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ رحمه الله سئل عن هذه الآية، قال: ربي لما حشرتني أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى، أي لما عاقبتني بهذه العقوبة بأن جعلتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي كنت في الحياة الدنيا لي عينان أبصر بهما، فما السبب الذي لأجله حشرتني أعمى وقد كنت في الحياة الدنيا بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتتك آيات الله، أتاك الهدى، أتتك الحجج البينات والدلائل الواضحات فنسيتها، أعرضت عنها، تركتها، لم تقبل عليها، فكذلك اليوم تنسى، أي جزاء لك من جنس عملك، جزاء وفاقا. فيقول الشيخ رحمه الله: هذه الآية هذه الآية يستفاد منها أن القرآن الكريم جاء بالحجج الواضحة البينة التي فيها إقامة الحق وذكر البرهان عليه، وفي الوقت نفسه جاء أيضا بدفع ما يعارض هذه الحجج. هذا من ناحية. من ناحية أخرى جاء هذا القرآن برد ما يحتج به أهل الباطل على باطلهم وأهل الشر على شرهم، فجاء بالحجج التي تؤيد الحق وتعضده، وجاء أيضا بما يدحض ما يتعلق به أهل الباطل من استدلالات باطلة وكلام يعارضون به الحق والهدى. فالقرآن جاء بهذا، فمن أقبل على القرآن فاز بهذه الدلالات العظيمة والحجج المباركة التي اشتمل عليها القرآن الكريم، وأيضا كان عنده من الأصول والقواعد التي أفادها من كتاب الله عز وجل ما يدحض به باطل المبطلين. وليس من شرط ذلك العلم التفصيلي بدحض تلك الشبهات، لكن عنده أصول عامة وقواعد جامعة يدحض بها شبه المبطلين ولو إجمالا. فهذا مما يفيده هذا السياق العظيم المبارك، وأن من أكرمه الله عز وجل بالاهتداء بهدايات القرآن الكريم فإنه يسعد ويفوز في دنياه وأخرى، ويسلم أيضا من شبهات أهل الباطل وتلبيسات أهل الضلال التي كثيرا ما تنفق على الجهال الذين هم في بعد عن كتاب الله عز وجل وعن الاهتداء بهداياته العظيمة المباركة. وذكر رحمه الله أن هذه الآية جاءت في خاتمة الكلام على قصة آدم وإبليس، في ختام قصة آدم وإبليس. آدم أو إبليس أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم، وهذا الأمر نص لا يعارض بأي معارضة، بل الواجب أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأن يطاع جل في علاه. لكن إبليس عارض هذا النص والأمر الإلهي، عارضه بالقياس الفاسد، ولهذا يعتبر إبليس أول من قاس قياسا فاسدا يعارض به النص والوحي الإلهي. ومن يعارضون الوحي الإلهي بالأقيسة الفاسدة سلفهم في ذلك إبليس، فهو أول من كان منه مثل ذلك. فجاء السياق في دحض كلام إبليس الذي عارض به وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله. ثم إن إبليس أيضا أغوى الأبوين آدم وحواء عندما نهاهما الله سبحانه وتعالى عن الأكل من تلك الشجرة، فأغوى الأبوين واحتال عليهما ومكر بهما وقال إن الله لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لكونها شجرة الخلد وملك لا يبلى. لم يزل معهما بالإغواء والمكر والكيد حتى أكل من هذه الشجرة. فجاء في ختام ذلك قول الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا يستفيد منه المسلم فائدة عظيمة ينبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى، أن الواجب على كل مسلم أن يعظم هذا القرآن وأن يعظم كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر أشد الحذر أن يعارض الوحي الإلهي المنزل من رب العالمين بعقله أو برأيه أو بفكره أو بذوقه أو بغير ذلك من الأمور التي يعارض بها كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول تعالى: لما أجليتكم عن وطنكم فإن بعد هذا الكلام، وهو أني مرسل إليكم هدى من عندي، لا أكلكم إلى رأيكم ولا رأي علمائكم، بل أنزل إليكم العلم الواضح الذي يبين الحق من الباطل والصحيح من الفاسد والنافع من الضار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومعلوم أن الهدى هو هذا القرآن، فمن زعم أن القرآن لا يقدر على الهدى منه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد فقد كذب الله في خبره أنه هدى، فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدى إلا في حق الواحد من الآلاف المؤلفة، وأما أكثر الناس فليس هدى في حقهم، بل الهدى في حقهم أن كل فرقة تتبع ما وجدت عليه الآباء، فما أبطل هذا من قول. وكيف يصح لمن يدعي الإسلام أن يظن في الله وكتابه هذا الظن؟ نعم، هذا كلام منه رحمه الله تعالى في بيان ما يدل عليه قول الله عز وجل: اهبطا منها جميعا. اهبطا منها جميعا، يقول رحمه الله تعالى لما أن الله عز وجل يقول: لما أجليتكم، أي أجلى آدم وحواء وذريتهم تبع لهم وأهبطهم إلى الأرض، أتبع ذلك بأنه سبحانه وتعالى سينزل عليهم وحيا، ينزله على صفوة منهم يختارهم الله تبارك وتعالى ويصطفيهم، وهم رسل الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي أن يجتبي ويختار جل وعلا. فبعد هذا الإجلاء، بعد هذا الإجلاء للأبوين من الوطن الذي هو الجنة، يبعث في الذرية رسلا تترى في كل أمة الرسول، يدعو هؤلاء الرسل أقوامهم لتوحيد الله عز وجل وطاعته وامتثال أمره واتباع شرعه، وهم واسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه وإقامة الحجة على عباده، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل تتم بهم إقامة الحجة وإزالة المعذرة وإبانة السبيل، فهم رسل اختارهم الله جل وعلا واجتباهم مبشرين ومنذرين، دعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا. فبعد الإجلاء أخبر عز وجل بأنه يرسل الرسل بالهدى ودين الحق، قال: فإما يأتينكم مني هدى، أي بواسطة هؤلاء الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا فيه إخبار أن حال الناس عند مبعث الرسل أنهم ينقسمون إلى فريقين: فريق يتبع الهدى الذي جاء به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه فمن كان كذلك فإنه لا يضل ولا يشقى. وقسم آخر يعرضون عما جاء به الرسل، فهؤلاء لهم معيشة الضنك في هذه الحياة الدنيا، ويحشر كل واحد منهم يوم القيامة أعمى. نظير هذا قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الذين هداهم الله هم الذين اتبعوا المرسلين، والذين حقت عليهم الضلالة هم الذين أعرضوا عما جاءت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. يقول رحمه الله: ومعلوم أن الهدى هو هذا القرآن، فإما يأتينكم مني هدى. قال: معلوم أن هذا الهدى هو القرآن، فهو كتاب هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال رحمه الله: فمن زعم أن القرآن لا يقدر على الهدى منه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد فقد كذب الله عز وجل في خبره، فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدى إلا في حق الواحد من الآلاف المؤلفة، لأن ثمة قول باطل يرد عليه الشيخ ويبين من خلال هذا السياق المبارك فساده، وهو قول من يزعم أنه لا يتدبر القرآن إلا مجتهد، لا يتدبر القرآن إلا مجتهد. معنى ذلك أنه لا يهتدي بهدايات القرآن ودلالاته إلا الواحد من الآلاف المؤلفة، لأنه ليس كل الناس يبلغ رتبة الاجتهاد. فهذه دعوة مبطنة حاصلها دعوة الناس إلى الإعراض عن هذا القرآن. وكيف يقال ذلك والله يقول في حق الكفار: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: أفلم يتدبروا القول، فهو كتاب أنزل لتتدبر آياته وتتأمل معانيه وتعقل دلالاته لينال العبد الهدى والفلاح والسعادة من طريق هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل المشتمل على الهدى. فالله يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، المراد بذكره هو القرآن، فإن له معيشة ضنكا، أي في هذه الحياة الدنيا له معيشة الضنك، حتى وإن كان تدثر بأجمل اللباس وأكل أحسن الطعام وشرب أجود الشراب ونام على أهنأ الفرش، فإنه يبقى معيشته معيشة ضنك وضيق قلب وكثرة قلق. لماذا؟ لأنه أعرض عن هذه الهداية التي في القرآن، والتي هي في الحقيقة سر السعادة في هذه الحياة الدنيا. السعادة في هذه الحياة الدنيا مرتبطة بهذا القرآن الكريم، فمن اهتدى بهداياته كان من أهل السعادة، ومن أعرض عن هدايات القرآن كان من أهل المعيشة الضنك. وتأمل هنا فائدة ثمينة دلت عليها الآية، قال: فإن له معيشة ضنكا، ألا وهي أن مدار السعادة على راحة القلب، أن مدار السعادة على راحة القلب. فإذا كان القلب فيه الضنك، فيه الضيق، فيه القلق، حتى لو أوتي الإنسان الدنيا بحذافيرها لا يذوق سعادة ولا يهنأ بلذة. والإنسان الذي أكرمه الله بالاهتداء بهدايات القرآن حتى لو لم يكن عنده من الدنيا أي شيء فإن قلبه سعيد غاية السعادة ملتذ تمام الالتذاذ بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من اهتداء بهدايات القرآن الكريم. نظير هذه الآية قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظر هنا قال فلنحيينه حياة طيبة، وأولئك ماذا قال؟ معيشة ضنكا. هؤلاء لهم الحياة الطيبة وأولئك لهم المعيشة الضنك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما عرف الله سبحانه أن هذه الأمة سيجري عليها ما جرى على من قبلها من اختلاف على أكثر من 70 فرقة، وأن الفرق كلها تترك هدى الله إلا فرقة واحدة، وأن الفرق كلها يقرون بأن كتاب الله هو الحق لكن يعتذرون بالعجز، وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون به لم يفهموه لغموضه، قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا تكذيب لهؤلاء الذين ظنوا في القرآن ظن السوء. هنا الشيخ رحمه الله ينبه أيضا على فائدة عظيمة من الفوائد المستنبطة من هذا السياق المبارك: فإما يأتينكم مني هدى. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهذا صح فيه الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا الاختلاف في الأهواء سببه الأهواء، والأهواء تعني الإعراض عن القرآن وهدايته، لأن الإنسان إما أن يهتدي بهداية القرآن أو أن يكون متبعا للأهواء، واحدة من اثنتين: إما مهتد بهدايات القرآن الكريم أو متبع للأهواء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. فالذي لا يستجيب للقرآن وهداياته هو في الحقيقة متبع لهواه، فهي واحدة من اثنتين. فإذا كان الإنسان من أهل القرآن والاهتداء بهدايات القرآن كان من أهل النجاة، كان من أهل النجاة، ومن اتبع الأهواء كان من أهل الهلكة. فيقول الشيخ رحمه الله: لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق على 73 فرقة لا ينجو منها إلا فرقة واحدة، هم من كان على مثل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن الفرق الهالكة إنما هلكت بإعراضها عن الاهتداء بهدايات القرآن، وهم في الجملة يقرون أن القرآن وحي الله وأن فيه الهداية، لكنهم يتعذرون بالأعذار الواهية عن الإقبال على هذا القرآن وقبول ما جاء به، ويتأولون ما جاء فيه مما هو معارض لأهوائهم. فقال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كل من كان متبعا لهدى الله لا يضل ولا يشقى، لكن إذا كان الإنسان منتسب إلى فرقة من هذه الفرق ثم جيء له بآية من القرآن تعارض الهوى الذي عليه فرقته ورد ما جاء في القرآن بالتأويلات الباطلة لأنه مخالف للهوى الذي عليه فرقته، لا يكون بذلك إلا من الهالكين. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون في حذر شديد وهذه يعني حقيقة بلية عظيمة يبتلى بها كثير من الناس، يكون نشأة متبعا فيها لفرقة من الفرق الضالة التي ربما تلقن منها شيئا يناقض التوحيد العلمي أو شيئا يناقض التوحيد العملي، ثم إذا أتي بآية تعارض ما تعلمه من تلك الفرقة التي نشأ عليه رد ما جاء في كتاب الله، لا لشيء إلا لكونه معارضا ما تربى عليه أو نشأ عليه من فكر أو عقيدة أو تصور أو نحو ذلك. فليتأمل كل عاقل هذه الآية الكريمة، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. جعلنا الله أجمعين من أهل اتباع هدى الله الذي لا يضل من اتبعه ولا يشقى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وبيان هذا أن هؤلاء يزعمون أنهم لو تركوا طريقة الآباء ويقتصرون على الوحي لم يهتدوا، بسبب أنهم لا يفهمون كما قالوا قلوبنا غلف. فرد الله عليهم بقوله: بل لعنهم الله بكفرهم، فضمن لمن اتبع القرآن أنه لا يضل كما يضل من اتبع الرأي. فتجدهم في المسألة الواحدة يحكون 7 أقوال أو 6 ليس منها قول صحيح، والذي ذكر الله في كتابه في تلك المسألة بعينها لا يعرفونه. والحاصل أنهم يقولون: لم نترك القرآن إلا خوفا من الخطأ، ولم نقبل على ما نحن فيه إلا للعصمة. فعكس الله كلامهم وبين أن العصمة في اتباع القرآن إلى يوم القيامة. هنا ينبه رحمه الله على نوع من التلبيس والمكر الذي في بعض أو عدد من هذه الفرق الضالة المعرضة عن كتاب الله سبحانه وتعالى، المعرضة عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وأن هؤلاء يزعمون أنهم لا يتدبرون القرآن ولا يأخذون من دلالات القرآن لكي يسلموا من الخطأ، يقولون حتى لا نقول في القرآن بقول غير الحق، فيعرضون على القرآن ويأخذون بالقواعد والآراء والتصورات التي تلقوها عن أشياخ الضلال وأئمة الباطل. فعكس الله جل وعلا عليهم هذا الأمر، قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي ليس الأمر كما يزعمه أولئك، بل النجاة والسعادة في اتباع هدى الله جل وعلا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يوضح ذلك قول ابن عباس، قال: تكفل الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به، تأمل، قرأه أي وفهمه وتأمله وتدبره وعرف معناه ودلالته وعمل به، لأن القرآن أنزل ليعمل به. فمن كان كذلك فإنه لا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا سالم من مسالك أهل الضلال، ولا يشقى في الآخرة لأنه سالم من العقوبة، لأن العقوبة إنما هي لمن أعرض عن كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى ولا يشقى، فهم يزعمون أن الله يرضى بفعلهم ويثيبهم عليه في الآخرة، ولو تركوه واتبعوا القرآن لغلطوا أو عوقبوا،

عن الطريق وهو الضلال، وأمن من عاقبته وهو الشقاء في الآخرة. فله نوعان من الأمان، أمان من الضلال وأمان من الشقاء، الضلال في الحياة الدنيا والشقاء في الدار الآخرة. يقول رحمه الله: ثم ذكر الفريق الآخر الذي أعرض عن القرآن فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وذكر الله هو القرآن الذي بين الله فيه لخلقه ما يحبه ويكرهه، بين لهم الحق الذي يحبه وبين لهم الباطل الذي يكرهه سبحانه وتعالى. فلا يعرف الحق الذي يحبه الله إلا من خلاله، ولا يعرف الباطل الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى إلا من خلال هذا القرآن العظيم. فمن زعم أنه يعرف الحق من الذي يحبه الله من غير القرآن، ويعرف الباطل الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى من غير القرآن، فهو معرض عن هذا القرآن ومعرض عن هدايات القرآن. وهذا هو الذي يزعمه أصحاب الفرق الضالة المنحرفة. ذاك يزعم أنه يعرف الحق بعقله المجرد، وآخر يزعم أنه يعرف الحق بذوقه ووجده، وآخر يزعم أنه يعرف الحق من خلال المنامات ونحو ذلك. ولهذا ترى في هذه الفرق ترى عند هذه الفرق مصادر كثيرة جدا للاستدلال، وكلها بمنأى عن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو كتاب الهداية والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فأيضا في هذا السياق المبارك رد على هؤلاء في قوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كل معرض عن هذا القرآن، لأن الذكر هنا كما قال الشيخ هو القرآن، فكل معرض عن القرآن بأي حجة كانت فإن له المعيشة الضنك في هذه الحياة الدنيا، ويحشر يوم القيامة أعمى. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما فسر به السلف الصالح رحمهم الله تعالى للمعيشة الضنك، وأنها فسرت بنوعين من التفسير. الأول على اعتبار أن الضنك في هذه الحياة الدنيا أي قبل الموت، والقول الثاني أن الضنك في البرزخ الذي هو القبر، المرحلة التي بين الدنيا والآخرة. ولا يمنع أن تكون الآية بعمومها شاملة لهذا وذاك، وأن له المعيشة الضنك في هذه الحياة الدنيا، وله أيضا هذه المعيشة الضنك في قبره الذي هو مرحلة برزخ بين الحياة الدنيا والدار الآخرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى في معنى قوله: ونحشره يوم القيامة أعمى، أن العمى نوعان: عمى البصر وعمى البصيرة، مثل ما في الآية الكريمة: ومن كان في هذه أعمى. ما المراد بالأعمى هنا؟ ومن كان في هذه أعمى أي أعمى البصيرة. وكم من أناس هو أعمى البصر لكنه بصيرته ودرايته وفهمه بدين الله والحق والهدى يفوق آلاف المؤلفة من المبصرين، بل بعض من كان مبتلى بعمى البصر أصبح مرجعا للأمة في فقهها في دينها ومعرفة شرع ربها، يرجعون إليه ويتفقهون عليه ويأخذون العلم عنه، وهو من صغره وربما من ولادته وهو فاقد لبصره، لكن الله عز وجل أعطاه البصيرة التي هي الفهم والفقه والدراية بدين الله تبارك وتعالى. فالعمى نوعان: عمى بصر وعمى بصيرة. فمن كان في هذه أعمى أي عمى البصيرة فإنه في الدار الآخرة أيضا يكون أعمى. ويسأل هذا السؤال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فيأتي الجواب كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي جزاء وفاقا. فهذه خلاصة لبعض المعاني العظيمة المهمة المستفادة من هذا السياق في خواتيم سورة طه، ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا أجمعين في دينه، وأن يرزقنا البصيرة بشرعه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. ما حكم من يستغني بالقرآن ويقول نكتفي بالقرآن عن السنة ويسمي نفسه بأنه قرآني؟ من يدعي هذه الدعوة أنه يستغني بالقرآن، أي يكتفي بالقرآن دون عمل بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فالحقيقة أنه ليس من أهل القرآن، حتى وإن لقب نفسه بأنه قرآني، الحقيقة أنه ليس من أهل القرآن، لأن القرآن الكريم جاء فيه في مواضع كثيرة جدا الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والأخذ بما جاء عنه وجعله أسوة في أقواله وأفعاله وأخلاقه وآدابه ومعاملاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الله عز وجل في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يدعي الاستغناء بالقرآن والاكتفاء بالقرآن وعدم العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الواقع والحقيقة أنه كافر بالقرآن وليس من أهل القرآن، بل لا يكون من أهل القرآن حقا وصدقا إلا إذا أخذ بسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم، كيف تتحقق السعادة بالقرآن؟ هذا السؤال عظيم جدا، كيف تتحقق السعادة بالقرآن؟ أولا ينبغي أن يعلم أن القرآن هو كتاب السعادة، ينبغي أن يعلم أن القرآن هو كتاب السعادة، فلا سعادة إلا بهذا الكتاب العظيم، كتاب السعادة في الدنيا والآخرة. وأنزل هذا القرآن من أجل السعادة، أنزل هذا القرآن الكريم من أجل السعادة في الدنيا والآخرة. وقد زعم المشركون أن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليكون سببا لشقائه وشقاء أصحابه معه، فأنزل الله جل وعلا أوائل سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ليس الأمر كما يزعم هؤلاء، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما هو ضد الشقاء؟ ما هو ضد الشقاء؟ السعادة. والأصل في النفي، الأصل في النفي أنه ليس نفيا صرفا، فقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي إنما أنزلناه عليك لتسعد، أي إنما أنزلناه عليك لتسعد. فالقرآن كتاب السعادة، وهذا المعنى المقرر في أوائل سورة طه جاء أيضا تقريره في خواتيمها كما مر معنا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نفي الضلال فيه إثبات الهداية، ونفي الشقاء فيه إثبات السعادة. فالقرآن الكريم هو كتاب السعادة، القرآن الكريم هو كتاب السعادة. وهنا يأتي سؤال السائل الكريم: كيف نسعد بالقرآن؟ كيف نسعد بالقرآن الكريم؟ هذه السعادة التي تنال بهذا القرآن الكريم لا تكون إلا بتحقيق ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة يكون بالقراءة للقرآن والعناية بقراءة القرآن الكريم، والأمر الثاني العناية بالتدبر والفهم لمعاني القرآن الكريم، والأمر الثالث الاتباع لما جاء في القرآن الكريم، الاتباع لما جاء في القرآن. والاتباع نفسه هو من تلاوة القرآن، بل لا يكون تاليا للقرآن إلا إذا كان متبعا للقرآن الكريم. فالسعادة لا تنال بمجرد الحفظ لحروف القرآن، وأيضا النجاة يوم القيامة لا تكون بمجرد الحفظ لحروف القرآن. وفي صحيح مسلم أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل حفظ القرآن ليقال حافظ. فحفظ الحروف مجردا ليس لا تكون به السعادة، بل لا بد مع حفظ الحروف من الفهم للمعاني، ولا بد أيضا مع فهم المعاني من العمل بهذا القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. ما هي علامة قبول الحج؟ علامة قبول الحج، أولا ينبغي أن يتنبه إلى أنه لا يمكن لأحد أن يجزم لنفسه أو لغيره بأن حجه أو صلاته أو صيامه متقبل، لا يجزم، لأن هذا الجزم ضرب من التزكية للنفس أو للغير، والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فليس للإنسان أن يجزم لا لنفسه ولا لغيره بأن حجه متقبل أو صيامه متقبل. وقد مضت السنة من لدن زمن الصحابة إلى يومنا هذا أن المسلمين يلقى بعضهم بعضا يوم عيد الفطر عقب عبادة الصيام العظيمة، ويوم عيد الأضحى عقب عبادة الحج العظيمة، فيقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. وهذه مضت بها السنة من لدن زمن الصحابة رضي الله عنهم، والمسلمون ماضون على ذلك: تقبل الله منا ومنكم. تدعو لأخيك ولنفسك أن يتقبل الله منك وأن يتقبل منه، لكن لا تجزم لنفسك بالقبول، ولا أيضا تجزم لأخيك أو أي من إخوانك مهما رأيت من حسن العمل، لا تجزم بالقبول، وإنما تدعو الله عز وجل أن يتقبل. وابن عمر رضي الله عنه يقول: لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة لكانت خيرا لي من الدنيا وما فيها، لكانت خيرا لي من الدنيا وما فيها. وانظر قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وجلة أي خائفة، خائفة من ماذا؟ عائشة رضي الله عنها كما في المسند بسند صحيح سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو المراد بالآية؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. انظر في هذا المقام لقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. نقل ابن كثير رحمه الله في تفسير لهذه الآية عن وهيب بن الورد أنه قرأ هذه الآية وبكى، قال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل، ربنا تقبل منا. فإذا العبد لا يجزم مهما حسن عمله ومهما اجتهد في تكميله، لا يجزم بالقبول، بل يسأل الله تبارك وتعالى القبول. لكن ثمة علامات تكون بعد الحج هي من أمارات القبول، لا يجزم بوجودها أن العمل متقبل، لكنها أمارات مؤشرات دلالات خير، وهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله. إن كانت سيئة قبل الحج تكون حسنة، وإن كانت حسنة تكون أحسن، هذا من علامات القبول، لأن الحسنة تنادي أختها، الحسنة تنادي أختها، فهذا من علامات القبول. لكن والعياذ بالله، لو أن إنسانا حج وبعد الحج استمر مثلا متهاوما في الصلاة وتارك لها، أو مثلا عاد كما كانت حاله سوءا أو أسوأ، هل هذا من علامات الخير؟ لا والله. فكون حال الإنسان بعد الحج تحسن ويجد من نفسه إقبالا على الخير وبعدا عن المحرمات ومحافظة على الفرائض والواجبات، هذا كله من أمارات الخير والدلائل والشواهد عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من أحرم من جدة للعمرة وهو في الفندق في جدة وهو ليس من أهلها؟ إذا كانت هذه العمرة نشأت عنده في جدة فحكمه حكم أهل جدة، شخص دخل ليس من أهل جدة ولكن دخل جدة لعمل ولم يكن عنده نية العمرة، ثم نشأت عنده بعد إتمام عمله أن يعتمر من جدة، فإن حكمه حكم أهل جدة لأن العمرة نشأت عنده في جدة. أما إذا كان أتى من بلده ومن نيته العمرة وأنشأ العمرة في جدة، فإنه يكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات حجه، ألا وهو الإهلال أو الإحرام من الميقات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قال بعض الناس أن قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، يشمل أيضا أديانا أخرى سوى دين الإسلام، فهل هذا الرأي صحيح؟ أعد السؤال. يقول: قال بعض الناس أن قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، أن هذا يشمل أيضا أديانا أخرى سوى الإسلام، أي التي توجد في هذا العصر، فهل هذا الرأي صحيح؟ لا، غير صحيح، لأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وستفترق هذه الأمة المراد بالأمة هنا أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. لو كان المراد أمة الدعوة لدخلت كل الأديان، لأن كل الأديان وجميع الناس على اختلاف أديانهم هم من أمة الدعوة، هاي من الأمة الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم إلى الإسلام. لكن المراد بقوله وستفترق هذه الأمة، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، أي من قبلوا ما جاء به الرسول لكنهم افترقوا في الأهواء، فلا يدخل في ذلك الأديان الأخرى، وإنما هو خاص بالفرق التي وجدت في هذه الأمة بسبب الأهواء والبعد عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تم الانتهاء من رمي الجمرات وتم عمل طواف الإفاضة والسعي، قال: ثم توجهت إلى طواف الوداع ولم أتمكن لوقوف رجال الشرطة على الأبواب ومنعوني من الطواف أو من الدخول، فركبت السيارة وتوجهت إلى المدينة، فما الحكم؟ رجال الأمن لا يمنعونك من الطواف كل وقت وحين، وإنما الوقت الذي منعوك فيه من الطواف بسبب امتلاء المسجد الحرام بالطائفين، فلم يصبح ثمة مجال لدخول أعداد أخرى من الناس فيمنعونهم حتى يخف الزحام ويخرج أعداد من أولئك الذين هم داخل الحرم، ثم يؤذن بعد ذلك لآخرين في الدخول. فكان المفترض عندما وصلت إلى المسجد الحرام ومنعت لكثرة الزحام فيه أن تنتظر حتى يخف الزحام ثم تذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى وتطوف طواف الوداع. وطواف الوداع واجب من واجبات حجك، وتعتبر فرطت في هذا الواجب. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، فليهرق دما. فعليك أن تذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم لتجبر هذا النقص الذي حصل منك بتركك لواجب من واجبات حجك. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: ما حكم قراءة القرآن في جماعة عند موت أحد الناس وأخذ الدراهم على ذلك؟ هذا ليس له أصل، هذا من البدع المحدثة والأعمال التي ليس لها أصل في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، سواء باستئجار من يقرأ بالدراهم أو بدون استئجار، فهذا ليس له أصل في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو من الأمور التي أحدثها الناس. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: ما حكم من أهل بالعمرة من مكان الميقات ولم يرتد الإحرام إلا في جدة في المطار؟ من أهل بالإحرام من الميقات وعليه اللباس لباس المخيط هو مرتكب محظور من محظورات إحرامه، وهو لبس المخيط. وإذا كان قد تعمد ذلك فإنه يأثم بتعمده للبس المخيط والإهلال وهو لابس للمخيط، فإذا كان متعمدا لذلك فإنه يأثم بهذا التعمد لارتكاب هذا المحظور من محظورات الإحرام. وعلى كل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما حصل منه، وأيضا عليه أن يفدي فدية الأذى، وهو مخير بين أمور ثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة لفقراء الحرم. وكذلك الإطعام لستة مساكين أيضا لفقراء الحرم. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: هل يجوز المرور أمام المصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي إذا كان منفردا؟ جاء في النهي عن المرور بين يدي المصلي الوعيد الشديد عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان خيرا له أن يقف 40 خريفا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا وعيد شديد عن رسولنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالواجب على الإنسان سواء في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو في أي مسجد آخر أن يحرص على عدم المرور بين يدي المصلي. لكن فيما يتعلق بالمطاف، فيما يتعلق بالمطاف، فالأصل فيه أنه للطائفين. فإذا جاء إنسان وسط هؤلاء الطائفين وفي الزحام الذي في الطواف وأخذ يصلي، أخذ يصلي، الحق ليس له، الحق للطائفين، الحق ليس له وإنما هو للطائفين. نعم. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله